يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 20 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد في الفصل 4. درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق حول نصب الفعل المضارع. أذكر أيها الإخوة بما ذكرناه في الدرس السابق من أن الفعل المضارع يكون مرفوعاً إذا تجرد عن الناصب والجازم، إذا لم يسبق بناصب أو جازم فإنه يكون مرفوعاً، ويكون منصوباً إذا سبق بأحد أدوات النصب، إذا سبق بأحد أدوات النصب. وذكرنا أن أدوات النصب هي أن المضمر، أن المصدرية، هي أن المصدرية، وهذه هي أم الأدوات، أدوات النصب، ولذلك تعمل ظاهرة ومضمرة، ويكون الفعل بعدها منصوبا، ويكون الفعل بعدها منصوبا بهذه بأن هذه، بشرط ألا يسبقها ما يدل على العلم أو اليقين. فإذا سبق أن ما يدل على العلم أو اليقين فإنها ليست أن الناصبة، وإنما هي أن المخففة من الثقيلة، كما في قول الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى، فهي هنا أن المخففة من الثقيلة التي تدل على التأكيد، يعني علم أنه سيكون منكم كذا، فهي أن المخففة من الثقيلة وليست الناصبة، وليست الناصبة. فهذه أن المصدرية هي الناصبة، هي أم الباب، وقد تعمل ظاهرة أو مضمرة، وتضمر بعد اللام، تضمر بعد حتى، تضمر بعد فاء السببية، تضمر بعد أو، تضمر بعد حرف العاطف إلى آخره، قد تعمل ظاهرة ومضمرة ومضمرة. كذلك أيضا من الأدوات لن، لن تنالوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فلن تنالوا هنا لن أداة نصب، وهي أيضا تدل على النفي، تنالوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون كما سيأتي. وكذلك أيضا ينصب الفعل المضارع إذا وقع بعد كي، كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، وكذلك أيضا بعد حتى، حتى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فإذا جاء الفعل المضارع بعد حتى فإنه يكون منصوبا. وكذلك أيضا ينصب الفعل المضارع إذا وقع بعد اللام، بعد لام التعليل أو لام الجحود، ولام التعليل هي التي تدل على السبب وتدل على العلة وأن هذا فعل من أجل هذا، ولام الجحود هي التي تأتي بعد كان المنفية، تأتي بعد كان المنفية، ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم، وأيضا لم يكن الله، لم يكن الله ليغفر لهم، فهذه كلها لام الجحود، والفعل الذي يأتي بعدها يكون منصوبا بأن المضمرة وجوبا. وأما الإضمار بعد لام التعليل فهو جائز وليس بواجب. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرت لأن أكون، لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون، فهنا ظهرت أن بعد هذه اللام، لام التعليل. وقد تكون اللام للعاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهنا اللام لام العاقبة، لام العاقبة، والفعل المضارع بعدها منصوب، والفعل المضارع بعدها منصوب. كذلك أيضا من الأدوات النصب، من أدوات النصب فاء السببية، يعني ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، والناصب في الحقيقة هو أن المضمرة بعد هذه الفاء السببية، وفاء السببية يكون هذا حالها، فينصب الفعل المضارع بعدها إذا سبقت بنفي أو طلب، سواء كان أمر أو نهي، مثل قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، فيموتوا، فالفعل المضارع هنا منصوب بعد فاء السببية. وكذلك أيضا مثل قول الله عز وجل ولا تطغوا فيه فيحل، فيحل عليكم غضب، فيحل، هنا الفعل المضارع منصوب الذي جاء بعد فاء السببية. ولا تنازعوا فتفشلوا، فالفعل المضارع هنا جاء منصوبا بعد فاء السببية التي سبقت بنهي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذلك أيضا من الأدوات التي يأتي الفعل المضارع بعدها منصوبا أو وذلك في مثل قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو أدرك المنى، يعني أطالب بحقي أو أناله، يعني حتى أناله أو إلى أن أناله، حتى أناله أو إلى أن أناله، أستسهلن الصعب أو أدرك، يعني حتى أدرك المنى أو إلى أن أدرك المنى. وقد تأتي أو بمعنى إلا أن، كما في قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم. فهنا الفعل المضارع منصوب بعد أو، جاء بعد أو وكان منصوبا، فهذه حال الفعل المضارع. إذن الفعل المضارع يكون منصوبا إذا سبق بإحدى هذه الأدوات. السؤال الآن ما علامة النصب؟ هو سيكون منصوبا لأنه سبق بناصب، لكن ما علامة النصب؟ أهي الفتحة؟ وإذا كانت الفتحة فأهي تكون فتحة ظاهرة أم فتحة مقدرة؟ وهل تكون علامة النصب غير الفتحة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذا الدرس بحول الله عز وجل عن طريق اللوحة التعليمية. إذن هنا أيها الإخوة علامات نصب الفعل المضارع. العلامة الأولى الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء فإن علامة النصب فيه الفتحة الظاهرة. إذن العلامة الأولى للنصب هي الفتحة الظاهرة، متى؟ إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء. نكمل أيها الإخوة بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز، قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة، ما هي علامات نصب الفعل المضارع إذا سبق بناصب؟ فما هي العلامة في آخره؟ علامات نصب الفعل المضارع: أول علامة الفتحة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء، يعني إذا كان آخره حرفا صحيحا أو كان آخره الواو أو الياء. لن أقول إلا ما يرضي الله. لن أقول أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع أقول ما حاله؟ سبق بناصب لن، فإذا هو منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. لتنجح عليك أن تجتهد، أن تجتهد. لتنجح عليك أن تجتهد، هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وتجتهد أيضا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لأنه صحيح الآخر، صحيح الآخر. حتى تسمو أخلاقنا علينا ترك الكذب، تسمو هنا تسمو فعل مضارع منصوب، ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة الظاهرة، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب آخره حرف علة وهو الواو، لكن الفتحة خفيفة فتظهر على أو فتظهر مع الواو، فتظهر مع الواو فهي خفيفة، فهنا نقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، حتى وإن كان معتل الآخر لكنه معتل بالواو. كذلك المعتل بالياء: على القاضي أن يقضي بالحق، أن يقضي بالحق، فيقضي هنا فعل مضارع منصوب، ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. وإن كان آخره حرف علة لكن هنا يمكن للياء أن تحتمل الفتحة، لأن الفتحة أخف الحركات، أخف الحركات. فهنا ولذلك إذا تذكرون في الرفع، في الرفع لما تحدثنا عن رفع الفعل المضارع وقلنا إن علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر فقط، أما إذا كان معتلا بالواو أو الياء أو الألف فإن الضمة هنا لا تظهر، تكون مقدرة. لماذا؟ لأن الضمة ثقيلة ما هي مثل الفتحة، فمع الواو أو مع الياء أو مع الألف تكون مقدرة، لكن هنا الفتحة مع الواو تكون ظاهرة، مع الياء تكون أيضا ظاهرة، تكون أيضا ظاهرة. إذن العلامة الأولى من علامات نصب الفعل المضارع هي الفتحة الظاهرة. العلامة الثانية هي الفتحة المقدرة. متى تكون علامة النصب الفتحة المقدرة؟ إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف، إذا كان آخره ألف، الفعل المضارع هذا آخره ألف، ألف، فإنه يكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. لماذا؟ لأن الألف لا تحتمل الحركة، الألف لا ساكنة دائما، ما تقبل الحركة، لا تقبل الحركة. فهنا نقول إن الفعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة. لن أسعى في نشر البدعة، لن يخشى المؤمن غير الله، لن يخشى. طيب حينما نقول لن يخشى أو لن أسعى كيف أعربها؟ أقول لن حرف نصب، حرف نفي ونصب، فهو أداة نصب. وأسعى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها التعذر، يتعذر أن تكون أن أن أن تقبل الألف الفتحة، فتكون علامة النصب إذن فيه الفتحة المقدرة التي منع من ظهورها التعذر، التعذر. إذن هذه العلامة الثانية من علامات نصب الفعل المضارع، وهي الفتحة المقدرة. إذن عندنا الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتلا بالواء والياء، وعندنا الفتحة المقدرة إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف. طيب هل تكون علامة نصب الفعل المضارع غير الفتحة الظاهرة والمقدرة؟ الجواب نعم، كما سبق الإشارة إليه مرارا. إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ما هي؟ هي الفعل المضارع المتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، ياء المؤنثة المخاطبة. هنا هذه تسمى الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، يقولون يفعلان وتفعلان، يفعلان للغائب وتفعلان للمخاطب، ويفعلون وتفعلون صلب الواو الجماعة، يفعلون وتفعلون، وتفعلين وتفعلين. في هذه الحال الفعل المضارع إذا سبق بناصب وهو من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة، فإن علامة النصب فيه حذف النون، علامة النصب فيه حذف النون. فإذا إذا كان منصوبا سبق بناصب لا بد أن تحذف هذه النون، وحذف النون هو العلامة، العلامة هي حذف هذه النون. فإذا العلامة الثالثة من علامات نصب الفعل المضارع حذف النون. متى؟ إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. كي ترضوا الله عليكم باتباع شريعته، كي ترضوا الله عليكم باتباع شريعته. فهنا ترضوا فعل مضارع منصوب، منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ هنا سبق بكي، فإن هنا سيكون منصوبا. علامة نصبه ماذا؟ ما علامة النصب فيه؟ هل هي الفتحة؟ لا، العلامة هنا حذف النون، لأن الفعل في حال الرفع نقول ترضون، ترضون، فهنا لما نصب حذفت هذه النون، ترضوا، ترضوا. طيب هنا في الكتابة الإشارة يسيرة، في الكتابة بعد الواو واو الجماعة إذا حذفنا النون نأتي بهذه الألف، الألف الفارقة التي تفرق بين الضمير واو الجماعة إذا كان ضميرا، وبين الواو التي هي من أصل الفعل أو من أصل الكلمة ليست واو الجماعة. طيب قول الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. تعفو هنا فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، يعني كأنه قبل النصب تعفون، تعفون، أنتم تعفون. فهنا لما جاء في موضع النصب، لما جاء في موضع النصب حذفت هذه النون، حذفت هذه النون. فقال الله عز وجل وأن تعفو، أن تعفو. كذلك أيضا قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا، فهنا تستطيعوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، وعلامة نصبه حذف النون. وكذلك تعدلوا، تعدلوا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وعلامة نصبه حذف النون. إذن هذه علامات النصب، علامات النصب، بمعنى إذا كان الفعل المضارع منصوبا سبق بناصب من بأداة من أدوات النصب التي سبق الحديث عنها، فإننا ننصب الفعل المضارع وتكون علامة النصب فيه إما الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو الياء، وإما أن تكون الفتحة المقدرة وذلك إذا كان معتل الآخر بالألف، وهنا فرقنا بين المعتل بالواو والياء والمعتل بالألف، هذا التفريق في حال النصب فقط، أما في حال الرفع كما ذكرنا سابقا فإن الفعل يكون مرفوعا بضمة مقدرة. والعلامة الثالثة هي حذف النون وذلك إذا كان من الأفعال الخمسة. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث بإذن الله عز وجل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات، واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل أيها الإخوة، سنذكر بعض الأمثلة الآن ونقف معها ونعربها لتثبيت ما ذكرناه سابقا. عندنا هذا المثال: اجتهد لتنجح. إذا أردنا أن نعربها نقول: اجتهد فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لتنجح، اللام هنا للتعليل، حينما نعرب نقول اللام هنا لام التعليل. طيب، وتنجح فعل مضارع منصوب جاء بعد لام التعليل، لكن منصوب باللام هي الناصبة أم أن المضمرة؟ الأولى والأدق أن نقول منصوب، الفعل المضارع هنا منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل، بأن المضمرة بعد لام التعليل. ولذلك هنا يجوز لنا أن نظهرها، يعني ممكن أن أقول اجتهد لأن تنجح، لأن تنجح، فيجوز لنا أن نذكر هذه أن نظهرها، ويجوز لنا أن نضمرها فنقول اجتهد لتنجح. فإذا الأولى في الإعراب أن نقول تنجح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل. ما علامة النصب؟ هنا السؤال: لتنجح ما علامة النصب؟ علامة النصب الفتحة الظاهرة، لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. إذن علامة النصب فيه الفتحة الظاهرة. طيب، هنا فعل مضارع، إذن الفعل المضارع أي فعل لا بد له من فاعل؟ لا بد أن نقدر الفاعل، نقول والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، اجتهد لتنجح. المثال الثاني أو النموذج الآخر من النماذج الإعرابية، نعرب قول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين. عندنا ما كان الله ليذر المؤمنين، أين الفعل المضارع في هذه الآية؟ أين الفعل المضارع في هذه الآية؟ ستقولون إن الفعل يذر، الفعل المضارع هو يذر وقد سبق باللام. السؤال الآن ما نوع هذه اللام؟ السؤال ما نوع هذه اللام؟ هي لام التعليل أم لام أخرى؟ ستقولون هي ليست لام التعليل وإنما هي لام الجحود، هي لام الجحود. ما كان الله ليذر المؤمنين، فهي لام الجحود. ما الذي جعلنا نقول لام الجحود؟ قلنا لام الجحود لأنها سبقت بكان المنفية، سبقت بكان المنفية. إذن هنا ما نافية وكان فعل ماض ولفظ الجلالة اسم كان، اسم كان، واللام هذه تسمى لام الجحود. والفعل يذر فعل مضارع منصوب، منصوب بماذا؟ هل هو باللام؟ الأدق أن نقول منصوب بأن المضمرة بعد لام الجحود، أن نقول منصوب بأن المضمرة بعد لام الجحود، بعد لام الجحود. فهنا فعل مضارع منصوب بأن بعد لام. ما علامة النصب؟ ما علامة النصب فيه؟ علامة النصب، علامة النصب الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. طيب أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عائد على لفظ الجلالة. إذن هنا ليذر الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب المؤمنين، المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. هذه نماذج إعرابية. لو وقفنا أيها الإخوة مع بعض الأمثلة لنراجع ما سبق أيضا، حينما أقول تمسك، وهذا نموذج موجود لديكم في الكتاب، تمسك بالحق فيساعدك على تحقيق العدل، تمسك بالحق فيساعدك على تحقيق العدل، أين الفعل المضارع؟ أين الفعل المضارع؟ تمسك، لو كان الكتاب بين أيديكم يمكن أن تشاهدوا هذا المثال، تمسك بالحق فيساعدك على تحقيق العدل، أين الفعل المضارع؟ أسألكم أين الفعل المضارع؟ ستقولون الفعل المضارع يساعد، يساعد، تمسك بالحق فيساعدك على تحقيق العدل. هنا جاء عندنا فعل مضارع وهو يساعد وسبق بالفاء، هذه الفاء تسمى فاء السببية، سبق الفعل المضارع بفاء السببية. طيب ما حال هذا الفعل المضارع؟ هذا الفعل منصوب لأنه سبق بفاء السببية، والفاء فاء السببية هذه سبقت بأمر، بطلب، تمسك، تمسك بالحق فيساعدك على تحقيق العدل، فيساعدك. إذن الفعل المضارع إذا جئنا نعربه هنا في هذا المثال نقول يساعد فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بطلب، هكذا يكون الإعراب الدقيق. نقول فيساعدك، يساعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بأمر أو بطلب، المسبوقة بطلب، تمسك بالحق فيساعدك، تقدير فأن يساعدك، فيساعدك. فهذه الفاء فاء السببية وسبقت بطلب، فيأتي الفعل المضارع بعدها منصوبا. منصوبا ما علامة النصب فيه؟ علامة النصب فيه الفتحة الظاهرة، لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. طيب إذا تمسك فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وبالحق جار ومجرور متعلق بالفعل تمسك، والفاء فاء السببية، ويساعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بطلب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فيساعدك يعني يساعدك هو اللي هو التمسك بهذا بالحق أو الحق، فيساعدك. طيب الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول مفعول به. هذا المثال. لو طلبت منكم طلبا وقلت لكم الفعل ينسى، الفعل ينسى، لو قلنا مثلا ينسى الطالب المسألة، أو ينسى الطالب القاعدة، لو طلبت منكم أن تأتوا بهذا الفعل في جملة يكون منصوبا ينسى، ينسى لما نقول ينسى الطالب درسه مثلا، ينسى الطالب هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. طيب إذا جئنا به في جملة وسبق بناصب مثل ماذا؟ مثل أن نقول لن ينسى الطالب درسه، لن ينسى الطالب درسه. إذن ينسى هنا جاء بعد أداة نصب وهي لن، وهي لن، فهنا ينسى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أم المقدرة؟ الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، لأن هنا في هذه الحالة علامة النصب الفتحة المقدرة، لأن الفعل معتل بماذا؟ معتل بالألف، معتل بالألف. طيب حينما إذن أيها الإخوة هذه هي النماذج والأمثلة على أدوات النصب وعلى علامة النصب. أرجو أن نكون قد أتينا على هذه القاعدة وما يتعلق بأدوات النصب وعلامات النصب، وتكون معلومة لديكم وواضحة لديكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأدعوكم أيها الإخوة إلى استكمال أحوال الفعل المضارع، فقد تحدثنا عن الفعل المضارع في حال الرفع، وتحدثنا في هذا الدرس والدرس السابق عن نصب الفعل المضارع، نستكمل إن شاء الله في الدروس القادمة عن الفعل الحديث عن الفعل المضارع المجزوم إذا سبق بأداة جزم. إلى أن نلتقي في الدرس القادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.